بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الأبواب التي بوب لها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة النساء. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها وقول الإمام البخاري رحمه الله: باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شقاق أي تفاسد، وأحصرت الأنفس الشح، هواه في الشيء يحرص عليه. قال: كالمعلقة لا هي أيم ولا ذات زوج، نشوزا أي بغضا. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. يعني ذكرنا أن المرأة تتنازل أو تسقط جانب من حقها في مقابل ألا يطلقها هذا الرجل، أو في مقابل أيضا ثبات ذلك الكيان الأسري دون أن ينهدم. وطبعا فرق ما بين نشوز المرأة ونشوز الرجل: إذا نشزت المرأة يبقى تعالت على زوجها. بينا أن الله سبحانه وتعالى بين أنك وسائل للتقويم والإصلاح، وسائل للتقويم والإصلاح. بيبدأ الرجل في وعظ المرأة وتذكير المرأة بربها سبحانه وتعالى، قلنا حتى تعود تستقيم على أمر ربها سبحانه. إن لم تصلح هذه الوسيلة فبينتقل إلى الثانية، وهو جيران المرأة في الفراش. إن لم تصلح هذه الوسيلة بعد ذلك انتقل إلى الثالثة، وضرب المرأة ضربا غير مبرح. قلنا المقصود منه التأديب، كل دي وسائل من أجل أن تعود المرأة لكي تستقيم على أمر ربها سبحانه وتعالى. إن زاد الأمر يبقى على ذلك كان التحاكم، حكما من أهله وحكما من أهلها، نريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أما بالنسبة لنشوز الرجل، إذا كان الرجل كارها لامرأة أو باغضا لها، فالشارع حث على أن المرأة تسقط جانب من حقها في مقابل إبقاء ذلك الكيان حتى لا ينهدم. قلنا لأن انهدام الأسرة يبقى انهدام جزء من المجتمع، انهدام الأسرة يبقى انهدام جزء من المجتمع، فيبقى هذا الكيان قائما يبقى معناه عدم انهدام ذلك المجتمع. لذلك حث الشارع المرأة أن تتنازل عن جزء من حقها سواء في المبيت أو في غير ذلك في مقابل عدم مفارقة الرجل لامرأته، قلنا حتى يستطيع أن يباشر رعاية هؤلاء الأولاد. فلذلك قال: امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، والصلح خير. يعني الشارع حث المرأة على ذلك ولها الأجر في ذلك، يبقى الصلح خير. أي الأمرين أفضل؟ هل يا ترى إبقاء ذلك الكيان قائما مع تنازل المرأة عن جزء من حقها، أم يعني هدم ذلك الكيان؟ يبقى بهدمه بينهدم جزء من المجتمع، المجتمع ما هو إلا مجموعة من الأسر، مجموعة الكيانات الصغيرة مصغرة، يبقى ده مجتمعات مصغرة، وبالتالي انهدم جزء من أو انهدم أي لبنة من هذه اللبنات في المقابل انهدم جزء من المجتمع. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: الرجل تكون عند المرأة ليس بمستكثر منها. يبقى كره المرأة، بغض المرأة، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، يعني تسقط جانب من حقها. فنزلت هذه الآية في ذلك. يبقى الصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: كالمعلقة، فتضربها كالمعلقة، فلا هي أيم ولا ذات زوج. يبقى سعاد في نوع من أنواع يعني العند والتعنت، العند والتعنت، فيترك المرأة يضرها كالمعلقة، لا هي أساسا أيم يعني غير متزوجة ولا هي لها زوج، يعني تعامل إزاي؟ يعلق هذه المرأة يتركها كالمعلقة كده، يعني كالمعلقة. فنقول ده فيها دور وظلم من المرأة، يعني الرجل بين أمرين، إن كان كارها وباغضا فإما أن يفارق وإما أن يمسك بإحسان، يبقى إما أن يكون مفارقة بإحسان ومعروف أو إمساك بمعروف وإحسان، يبقى ده الخلق. لذلك الكلام ده يؤكد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك تتخير لابنتك أو لأختك، من تتخير؟ يبقى الرجل الدين. والله إن أحب المرأة أكرمها، وإن كره المرأة يبقى فارق المرأة دون ظلم أو دور، يبقى دي تبعات الأمر. يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أي نساء تتزوج، يبقى ممكن إنسان يبحث عن الجمال، يبحث عن المال، يبحث عن حسب النسب، وقد يكون آخر مرتبة عنده الدين. لا، الدين يتقدم، يعني قلنا الدين يتقدم فاظفر بذات الدين. يبقى دي كانت إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم، تربت يدك، تربت يدك، وإلا يبقى كأنه غمس إليه في التراب. يبقى المرأة الدينة قلنا بتحوز كل ذلك، تحوز الجمال والمال والحسب والنسب، يبقى لأن ده نسب الإنسان الحقيقي في عمله، نسب الإنسان الحقيقي في عمله، ولا أساسا لا يفارق الإنسان في رحلته إلى الدار الآخرة. فلذلك لما يتخير أيضا الرجل الدين، يبقى إن بغض المرأة يبقى لا يظلم المرأة، وإن أحبها أكرم المرأة. يبقى دائما ده خلق الإحسان، خلق إحسان خاصة في ذلك الميدان. ثم ذكر الباب التالي، باب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أسفل النار نفقا أي صربا. ثم ذكر رواية عن الأسود رحمه الله قال كنا في حلقة عبد الله فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم، ثم قال قد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود سبحان الله، إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المسجد، فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته، فقال حذيفة عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. كلم على مسألة النفاق، وقلنا ده أخطر داء يصاب به المجتمع، لأن ده بيحدث زعزعة في الاستقرار الداخلي. العدو بيحاول يحدث زعزعة في الاستقرار الخارجي، لكن نقول النفاق هذا داء خطير من خلاله بيحدث زعزعة في الاستقرار الداخلي، إرجاف. فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يبقى النار دركات، وهؤلاء في أسفل النار كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى دول الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. يبقى غير الكافر أظهروا أبطنوا الكفر فبقى واضح، لكن المنافق غير واضح، يعني يتعامل مع هؤلاء بلون ومع الآخرين بلون، وذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ده حال المنافق دايما. فلذلك أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما أسفل النار، قال نفقا أي صربا، لأن النفاق ظهر عكس ما أبطن، زي النفق، نفق اللي هو السربي، يبقى النفق ده يبقى بيحفر في باطن الأرض لا يرى من ظاهرها، لا يرى من ظاهرها. كذلك النفاق بيظهر كده عكس ما أبطن في نفسه. ثم ذكر رواية عن الأسود رحمه الله قال كنا في حلقة عبد الله، حلقة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال فجاء حذيفة رضي الله عنه حتى قام علينا فسلم، ثم قال لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود سبحان الله، إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله فضحك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجلس حذيفة في ناحية المسجد، فقام عبد الله رضي الله عنه فتفرق أصحابه فرماني بالحصى. يقول الأسود رحمه الله: فرماني عبد الله بن مسعود بالحصى فأتيته، فهم أنه هو يعني كان له تقدم، فأتيته فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. بحذرهم يعني، ده تحذير. قلنا ساعات الإنسان قد يأمن ذلك الجانب. لعلنا ذكرنا قبل ذلك هذه الرواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله أنه قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، يعني يخاف من النفاق، يخاف. لذلك الحسن البصري رحمه الله كما قال: لا يأمن النفاق إلا المنافق، يعني ما يشعرش أبدا بهذا الشعور، يعني لا يشعر أنه منافق، زي الجاهل كده. هل الجاهل بيشعر أنه جاهل؟ لا، لا يرى نفسه أنه جاهلا، لكن ده أهل العلم يصفون هذا رجل جاهل. برضك المنافق قد لا يرى، مع أن في علامات ظاهرة عليه، يعني في علامات ظاهرة على المنافق لكن هو لا يرى. علامات دي عشان تتعرف الخلايا على المنافق. آية المنافق 3 علامات إذا حدث كذب، فإحنا رأيناه نقول أن فلان منافق. ليه؟ هو ده طبيعته، إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، إذا عاد غدر. يبقى دي كلها علامات إحنا من خلالها نقرأ حال هذا الإنسان، وبالتالي يوصف بالنفاق حسب ما نرى من خلاله ومن أحواله وسلوكياته. فدي آية عرفنا إحنا كده. لذلك إحنا لا نتعجب كحال عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما قال عن حطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، قال: دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. ليه؟ لأنه أرسل رسالة إلى كفار قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم أو بعزمه على غزوهم، فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر هذا الكلام، ولكن قال يعني ما حملك على هذا يا حاطب، ثم قال إنه من أهل بدر، وعلى طلع على بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن ما قالش لعمر الخطاب كيف تقول عليه هذا الأمر، أتى بفعل من أفعال النفاق. وكذلك أيضا في قصة عتبان بن مالك رضي الله عنه لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لكي يصلي له في موطن يتخذه مصلى بعد ذلك، وبالتالي كلمه عن ملك بن الدخشم، قال إنه منافق يدافع عن المنافقين. يعني هم جابوا الكلام ده منين؟ في أمارات علامات أنكر عليهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم المقصد ان بيبقى في أمارات علامات، من ظهرت عليه علامة علامات فيبقى ده نفاق، عنده نفاق، يعني كما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فحذيفة رضي الله عنه ينبه الناس، ينبههم، قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ ما يسمعون صحابة، ولكن هم نافقوا، لكن كانوا في عهده وأظهروا الإسلام ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم. يبقى لذلك ده مقصد ابن مسعود مقصد حذيفة رضي الله عنه: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. يبقى ده في الزمن الأول، يبقى المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هم أبطنوا هذا النفاق وأظهروا الإسلام، ودول أظهروا الإسلام، دول كان على عهد مين؟ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده عهد بعد كده، عهد متأخر. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد لما يفكر كده، المنافقون دول كانوا على عهد مين؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كانوا على عهد النبي. وإحنا كما بينا يعني أن المنافقين لما ينادون على المؤمنين: انظروا لنا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم والتبسوا نورا، وبعد كده قالوا: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، أنتم كنتم معنا. يعني كانوا بيصلوا وبيصوموا وبيخرجوا للجهاد ويأتون إلى مجالس العلم، يعني كانوا بيفعلوا الأفعال دي كلها، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانية حتى جاء أمر الله وغلكم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ده الكلام عن مين؟ عن المنافقين، كلام صريح اهو. وبالتالي يعني لما ينادون على ألم نكن معكم، مش كنا معكم إحنا يعني في حال الصيام صوم رمضان أيضا يصلون معهم الجماعات، يخرجون معهم في الجهاد، يأتون مجالس العلم؟ قالوا بلى، يثبتون ذلك. ولكن إيه المسألة بقى؟ إيه المسألة؟ إن هم كانوا يأتون بأبدانهم، أما قلوب هؤلاء فكانت منكرة لذلك الأمر، قلوب تتوجه بهذا العمل لغير الله سبحانه وتعالى، لم يقصدوا بذلك العمل وجه الله عز وجل. فلذلك عبد الله بن مسعود حذيفة رضي عنه بينبههم لهذه المسألة، مسألة خطيرة، مسألة خطيرة، يعني لازم واحد يفكر في هذا الأمر، هل أنت فعلا بتأمن على نفسك جانب النفاق ولا لا؟ يعني انظر كده خلوة بينك وبين نفسك، وانظر كده إلى حالك، تأمن على نفسك النفاق ولا لا؟ هنجد لا يخاف إلا المؤمن، بقدر إيمان الإنسان بقدر خوف ذلك الإنسان من النفاق. خوف المؤمن من أن يحبط عمله، ده المؤمن يخاف كده، يبقى خوف المؤمن أن يحبط عمله، يخاف حبوط العمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، بيخشى على نفسه، لكن لما يعمل الإنسان هذا الجانب يقول لك أنت على خطر، أنت على خطر. فلذلك حذيفة رضي الله عنه أراد التنبيه، قد أنزل النفاق على قوم خير منكم، يبقى ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحان، قال أسود رحمه الله، سبحان الله، إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجلس حذيفة في نهاية المسجد، فقام عبد الله فتفرق أصحابه، فرمي الحصى فتجد، فقال حذيفة عجبت من ضحكي وقد عرف ما قلت، لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليه. لكن حتى مع النفاق باب التوبة ما زال مفتوحا، باب التوبة ما زال مفتوحا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يبقى الباب ما زال مفتوحا، قلنا المنافق ده في الدرك أسفل النار، ولكن أيضا لم يغلق الباب، إلا إذا أغلق هذا الباب على نفسه. نقول باب التوبة ما زال مفتوحا، باب التوبة ما زال مفتوحا، يبقى على الرغم من ارتكب هذه الجرائم لكن لا نيأس من رحمة الله عز وجل، إن تاب تاب الله عز وجل عليه. مع أن نقول إن منافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. يبقى وصفه من منافق أصبح دلوقتي مؤمن، إن تاب وأقلع عن ذلك النفاق يبقى أصبح من المؤمنين، مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمن أجرا عظيما. يبقى ده كلها حث وتحريض، إنه لا يغلق هذا الباب على نفسه. ساعات الإنسان بيغلق على نفسه باب الرحمة، باب التوبة، إنه بيغفل عن التوبة، بيغفل عن الإنابة رب سبحانه وتعالى، يغفل عن استغفار والتوبة الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، هو بيظن في نفسه أنه أدى ما عليه فلا يفكر. طب في تقصير في الطاعة، في تقصير في الأداء ذاته، حتى يعني نقول يرتكب من المحظورات ما يغفل عنه أو ما يجهله، يعني ممكن إنسان يقع في معاصي نتيجة الجهل، نتيجة هو يجهل إن دي كبيرة من الكبائر، يعني يرتكب كبيرة أو يجهل فبيقع فيها. فيبقى إحنا ما بين تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى وما بين مخالفات بيرتكب الإنسان، عشان كده الإنسان محتاج إلى أن يلازم بين الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى دائما كده. لكن هو مش شاعر أنه فعل ذنب، ومش شاعر أنه مقصر في طاعة من الطاعات، فبالتالي بيأمن هذا الجانب، يقول لك أنت على خطر، أنت على خطر. يعني قلب الإنسان لابد أن يكون به وجل، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلا، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. العلامة إيه؟ الأمارة إيه؟ أنت من أهل الآية دي ولا لا؟ الأمارة إيه؟ المصارعة والمسابقة في فعل الخيرات، يبقى المصارعة والمسابقة في فعل الخيرات. يعني لا يجد وقت للراحة، يعني نقول على طول في اضطراب وخوف وقلق، يعني يخشى على نفسه أن يختم له بغير عمل صالح، يخشى على نفسه من الانحراف، يخشى على نفسه أن يعني أن يرتد عن دينه، كل ده يخاف، لأن كل من العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف ما شاء. فإن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. معروف طبعا كلام عائشة رضي الله عنها، ظنت أن دولة اللي بيزنوا ويسرقون وكده، قال لا، دول اللي بيصلوا وبيصوموا ويفعلون الطاعات، لكن خوف هؤلاء الأكبر أن ترد عليهم تلك الطاعات. فكان يعني مظهر هذا الأمر المصارعة والمسابقة في فعل الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات ولها سابقون. المسابقة والمصارعة يعني مصارعة والمسابقة في فعل الخيرات، يبقى دي علامة، هي علامة. يبقى عايز أعرف ما عندي من إيمان مستقر في نفسي وفي قلبي، شوف حالك أنت مع العبادات والطاعات ومع طريق ربك سبحانه وتعالى المستقيم. شوف نفسك أنت مع النفاق تخافه ولا لا تخافه على نفسك. الإنسان بيأمن، بيفعل الطاعات فهو بيأمن، لأن في غالب الأحوال هو بيقارن حاله بحال الآخرين، لكن أنت وهم تعرضون على الكتاب والسنة. يعني أنا أعرض على الكتاب والسنة، ما أعرضش نفسي على حد تاني أو أقارن نفسي بغيري، ولكن عايز أنت شوف مقامك، يبقى لابد من عرض نفسي على الكتاب والسنة. أين مقامي من الكتاب والسنة؟ يبقى ده نقول الأمر، لأن ساعات يغتر الإنسان بفعل الطاعات فيركن إلى ذلك، فيركن إلى ذلك. لا، ده احنا محتاجين إلى مزيد من الطاعات ومزيد من التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى يخشى على نفس النفاق، يخشى على نفسه النفاق، لا يأمنه إلا المنافق ولا يخشاه إلا المؤمن. ثم ذكر باب إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. قال في رواية عن أبي وائل رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. ممكن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أنه خير الخلق، أو أنه ما قال ذلك إلا تواضعا، أو في تنبيه أن يعني لا تفاضل، يعني طبعا في تفاضل ما بين الأنبياء والمرسلين، يعني في تفاضل بين الناس، لكن لو دعا الأمر إلى ذلك إحنا نبين، لكن من غير حاجة إلى هذا الأمر يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن هناك دواعي، فمبقاش في المقارنة أو التفاضل، إلا أن احنا نريد يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة، يعني قال أن سيد الناس يوم القيامة، ما قالش كده واقف، لكن بيّن ليه، بيّن يعني يوم القيامة ويكون الحال إزاي، والكرب الشديد وأهوال يوم القيامة، وكيف أن الناس يلجؤون إلى نوع إلى آدم عليه السلام، حيل هؤلاء إلى نوح عليه السلام، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، حتى يصل أمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها، ويأتي ويسجد تحت العرش ويطلب الرب سبحانه وتعالى المجيء للفصل بين العباد. دي الشفاعة الكبرى، يبقى بيّن المسألة. فكلامنا أنا ما ينبغي لأحد يقول أنا خير من يونس بن متى، نحن هو خير الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، لا يتقضى عليه فضل أحد، هو خير الخلق على الإطلاق. ومع ذلك لكن يعني إما نوى قال ذلك تواضعا، أو قال ذلك إن هو لو لم يكن هناك داعي للأمر، يعني لو لم يكن هناك داعي للأمر، يعني كما نقول لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق، هل معنى كده إن إحنا في المجالس نقعد نذكر الفساق؟ لا، ده الكلام ده لو احتاجنا لهذا الأمر فلا غيبة لفاسق، لكن مش معنى الكلام إن إحنا نجلس عشان نتكلم عن الفساق، مش هو ده المطلوب. لكن لا غيبة لفاسق. ذكرنا بقى كان في الحديث يعني جاء الأمر أن فلانا نقول ده إنسان فاسق، أظهر ذلك وجهر بهذا الأمر لو احتاجنا، لكن مش عيب ابتداء كده احنا جلسنا عشان نتكلم عن الفساق. فكذلك نقول يعني أي الأنبياء أفضل، لو كان من باب البيان والأمر دوت هنحتاجه نتكلم، لكن من باب بس فقط المقارنة من أجل المقارنة أو التفاضل من أجل التفاضل فقط، يعني من غير ما يكون في دواعي للأمر، يبقى نقول من هو خير الناس؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم. جبنا الكلام ده منين؟ أو قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وبعدين بيّن المسألة لما يجمع الله عز وجل أولين والآخرين يوم القيامة، وبالتالي ينظر إلى من يشفع له عند ربهم حتى يصل بين العباد، يجيء للفصل بين العباد. يبقى احنا بينا المسألة بهذه الصورة، لكن هو خير الخلق على الإطلاق، خير موسى بن متى وخير من غيره من الأنبياء والمرسلين. قال من قال خير من موسى بن متى فقد كذب. ثم ذكر الباب الأخير تحت تفسير سورة النساء، باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد. والكلالة من لم يرث أب أو ابن، فهو مصدر من تكلله النسب. قال في رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هي الكلالة، الكلالة إنسان مات ليس له أب وليس له ابن، يبقى ده يورث كلالة، يورث كلالة. الكلالة يبقى رجل مات عنده مال، طب من الورثة بتاعته؟ ملوش أب ملوش أبناء، يبقى لما تزوج أبوه توفي قبله وهو مات، طب المال ده يبقى يورث كلالة، يورث كلالة. قال يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، يبقى دي كلالة أساسا. إن امرؤ هلك ليس له ولد وليس له أب وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد. طب هي ماتت ملهاش أب ملهاش أولاد، كانش اتزوجت مثلا، يبقى مين يرثها؟ أخوها يرثها، بس هيرثها بالعصبة غير هي بترث بالفرد. فقال البراء بن عازب رضي الله عنهما آخر سورة نزلت سورة براءة، قلنا أن سورة براءة دي بتتكلم عن غزوة تبوك، غزوة تبوك دي كانت في آخر السنة التاسعة، في آخر السنة التاسعة. وآخر آية نزلت يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. مر علينا كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما يعني مرض مرضا شديدا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرث إلا كلالة، فهي يعمل إيه في المال؟ يتصدق. فقال أمسك عليك المال، لأن كان ليه أخوات وكان لم يرزق بعد بالأولاد. فيستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، يبقى دائما الفتوى يبقى أدي دليلها من الكتاب والسنة. والإنسان لما يسأل عن مسألة ولا يعلم الإجابة ينتظر، إما يسأل يعني أمثل أهل العلم في ذلك، وإما أنه بيرجع حتى يتعلم هذه المسألة. يبقى الفتوى لابد أن تكون عن علم، مش علم بالحكم فقط، يبقى علم بالحكم والواقع اللي هننزح عليه هذا الحكم. قال امرؤ هلك ليس له ولد، يبقى الكلالة من لم يرث أب أو ابن. الأب بيحجب الإخوة، الأب يبقى لو واحد توفي شاب كده توفي ولم يتزوج، ولم يتزوج فليه أب وليه أم وليه إخوات، مين اللي حيرثه؟ يبقى نقول على ذلك الأب والأم، الإخوات ليس لهم شيء. طب ليه أب وليه إخوات؟ الأب ليرثه، الأب يحجب كل هؤلاء، يحجب إخواته مهما كان عدد هؤلاء الإخوة والأخوات، يبقى الأب يحجبهم سواء كانوا إخوة الأم أو إخوة أشقاء أو إخوة الأب، الأب يحجب على طول. فإن لم يكن له أب ولم يكن له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد، يبقى هو أيضا بيرث هذه المرأة إن لم يكن لها ولد. إن كان لا نمرها لك ليس له ولد لكن لبنت، لبنت وترك أخت شقيقة، الأخت الشقيقة دي هترث بس بالعصبة، هترث بالعصبة، لأن العصبات دي تبقى في الذكور بس، إلا في الحالة دي، هذه بتبقى عصبة. يبقى لما واحد توفي وترك مثلا زوجة وترك بنات وترك أخت شقيقة، يبقى الزوجة دي يبقى توفي ترك زوجة، الزوجة تاخد الثمن لوجود الفرع الوارث، البنات، البنات دولت لو كانت واحدة تاخد النصف، لو كانوا اتنين فأكثر يبقى ثلثان. والأخت دي ترث بس هنا مش بالفرض، ترث بالتعصيب، يبقى عصبة في حالة وجود الفرع الوارث الأنثى، فرع الوارث الأنثى، يبقى ده بترث في الحالة دي بالتعصيب، ترثش بالفرض، ترث بالفرض لما يكونش ليه ولد لا ذكر ولا أنثى. طبعا لو ليه ولد الولد بيحجب، طب لو كان ليه بنات يبقى الأخت برضك بترث بس في الحالة دي بالتعصيب. يعني تخيلنا كده رجل توفي عن بنت وعن أخت شقيقة، يبقى البنت لها النصف فرضا، طب الأخت الشقيقة النصف بس تعصيبا مش فرضا، معناها بالفرض ترث النصف، بس الكلام ده لما يكونش ليه فرع وارث تذكر ولا أنثى. طب لو كان ليه فرع وارث أنثى يبترث بالتعصيب، ممكن يكون نصيبها يصل النصف لكن النصف ده أخذته بالتعصيب وليس بالفرض. يبقى الفرض ده بيطبق في حالة عدم وجود فرع وارث تماما ذكر أو أنثى، لكن بترث بالتعصيب لما يكون ترك الفرع الوارث الأنثى، ولم يترك طبعا أب، لأن الأب يحجب الإخوة بصفة عامة. دي آخر الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة النساء، ينتقل بعد ذلك إلى السورة التالية وهي تفسير سورة المائدة. قال: باب حرم واحدها حرام، فبما نقضهم أي بنقضهم التي كتب الله جعل الله، تبوء أي تحمل، دائرة أي دولة، وقال غير الإغراء التصليد، أجورهن مهورهن. قال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم. قال: من أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحق، حيا الناس منه جميعا شرعة ونهاجا سبيلا وسنة. قال المهيمن أي الأمين: القرآن أمين على كل كتاب قبله. كلم كده افتتح تفسير سورة المائدة، ودي السورة الرابعة بترتيب القرآن، وهي سورة أيضا مدنية، سورة البقرة مدنية، سورة آل عمران مدنية، سورة النساء مدنية، سورة المائدة أيضا سورة مدنية. أول باب افتتح به الكلام عن سورة المائدة قال: باب حرم، قال واحدها حرام، ودي بتأتي في الآية الأولى، يعني غير محل الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يبقى أنتم حرم يبقى غير محل الصيد وأنتم حرم، يبقى في حال الإحرام واحد حرام، يبقى في حال الإنسان هو محرم يبقى ممنوع صيد البر، وممنوع أيضا الصيد في البلد الحرام، فيبقى واحد حرام. فبما نقضهم، فبما نقضهم ميثاقهم أي بنقضهم الميثاق، والصورة دي صورة العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعهود والمواثيق، كل عقد بقى من العقود، عقد الزواج ده عقد، عقد البيع ده عقد، يبقى دي كلها عقود، أوفوا بالعقود. يبقى طبعا وبالتالي يبقى المطلوب الإنسان عدم نقض الميثاق، عشان كده هنجد في سورة المائدة الكلام على مسألة المواثيق والعهود. فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، بنقض الميثاق يبقى في مواثيق بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، يبقى ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وأيضا أن نقيم ما أمر الله عز وجل به من طاعات وواجبات، وكذلك نبتعد عما نهى عنه أو حذر سبحانه وتعالى من المخالفات والأثام. يبقى ده عهد وعقد ميثاق بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. وبالتالي العبودية، يبقى أنا أعتمر بأمر ربي سبحانه وتعالى وأنتهي وأبتعد عما نهى عنه أو زجر منه سبحانه وتعالى. قال التي كتب الله لكم، ده قول موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أجعل لكم تبو أي تحمل، تبو بإثم وإثمك أي تحمل. قال دائرة، عليهم دائرة السوء أي دولة السوء، يبقى عليهم نصيب من هذا الأمر. قال وغيره، وقال غيره لغراء التصليت أجورهن أي مهورهن. قال سفيان رحمه الله ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، لستم على شيء يعني حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. بينا قبل ذلك أن الكلام قد نرى أنه هو ده لأهل الكتاب، لكن احنا يعني ذكرنا وبنأكد دايما ان انا بقرأ القرآن، يبقى اصحح تصوري ان القرآن ده رسالات من الله تعالى الي، سواء بقى الخطاب ده كان مباشر كده او غير مباشر. يبقى لما بيتكلم عن اهل الكتاب يبقى برضك انا اقرأ الرسالة، انا اقرأ الرسالة، ايه الرسالة اللي هتستفاد من ذلك الامر؟ يبقى انظر الى سفيان رحمه الله قال ما في القرآن آية اشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. طب أنا أقول ده الكلام ده لأهل الكتاب، يعني الكلام لأهل الكتاب، لكن يعني إحنا بنتعلم كيف قرأوا القرآن، كيف كانوا يقرؤونه. يبقى كان بيقرأ هذه الرسالات، لستم على شيء حتى تقيموا ما أنزل الله عز وجل عليكم. يبقى سواء بقى هذه التوراة، الإنجيل، القرآن، ولعل ذكرنا قبل ذلك مثل الذين حملوا التوراة ثم لا يحملوها كمثل الحمار. يبقى الكلام ده وصف خاص بالكلام عن اليهود وعدم تفعيلهم أو العمل بما دلت عليه نصوص التوراة، لا دي بالنسبة للرسالة، يعني ده بينطبق على كل رسالة، رسالات إيه المطلوب منها؟ إن إحنا نفعل هذه الرسالة في واقع حياتنا، يبقى نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي. يبقى دول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها كنصوص فقط، لكن كان المفترض يطبقون ما فيها، يعملون بتوجيهاتها وشهاداتها، ولكن هم لم يعملوا. مثلهم كمثل الحمار كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى يحمل هذه الأصفار في قضاره لكن لم يستفد منها بشيء. يبقى دي تحذير، تنبيه، خلي بالك، خلي بالك من النصوص، خلي بالك من الرسالة. إن كان الإنسان بقى يعني حمل القرآن وحمل الألفاظ والنصوص لكن لم نرى أثر هذا القرآن على واقعه وعلى سلوكياته، يبقى ده المثل بينطبق عليه. هنا برضه كما قال سبحانه رحمه الله ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم. يبقى ده كان المطلوب من أهل الكتاب حتى تقيموا التوراة والإنجيل، منها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لأن ده في نصوص التوراة والإنجيل، يبقى منها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهذه الرسالة في واقع الحياة. فهو ده يبقى الكلام، يبقى برضه كان لسنا على شيء حتى نقيم ما أنزل الله عز وجل علينا من هذا القرآن، يبقى تلك الرسالة. لذلك لسنا على شيء، يبقى مهما يعمل إنسان يبقى لازم أنا أعمل بمقتضى وموجبات هذا الإيمان، وإن المطلوب مني أن أنا أطبق ما جاء وما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحق، حيا الناس منه جميعا شرعة منهاجة، شرعة أي سنة، منهاجة هو السبيل. المهيمن، يبقى هذا الكتاب هو المهيمن على الكتب السابقة، يبقى القرآن أمين على كل كتاب قبله، يبقى القرآن وقرآن ناسخ، يبقى هذه الشريعة ناسخة لكل الشرائع السابقة. ثم قال باب اليوم أكملت لكم دينكم. قال ابن عباس رضي الله عنه مخمصة أي مجاعة، فنضطر في مخمصة وهي متجالف الإثم أي في مجاعة، يبقى اللي هو حال الاضطرار، يبقى بيأكل من هذه الميتة حال الاضطرار إلا ما اضطررتم إليه، يبقى ده حال الاضطرار. قال في رواية عن طارق بن شهاب قالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون آية لأن نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، يوم عرفة وإنا والله بعرفة. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا، اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى اليوم أكملت لكم دينكم، كملت هذه الشريعة وكملت أحكام هذه الشريعة، وبالتالي على ذلك يبقى هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، إذا في السنة العاشرة، وكان بعرفات، يبقى دي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال طارق بن شهاب رحمه الله: قالت اليهود لعمر: إنكم تقولون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. يبقى كمل الشريعة. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. قال: أنزلت في يوم عرفة، وإن والله بعرفة. يبقى نزلت في يوم عرفة، وكانوا إيه؟ ما زالوا يقفون بعرفات، زالوا يقفون بعرفات، يبقى ده في آخر اليوم. قال سفيان رحمه الله: أشك كان يوم الجمعة أم لا، اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى نزلت في يوم عرفة، وكان عرفة كان في يوم جمعة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سفيان رحمه الله يقول: شك كان يوم الجمعة أم لا، هل يا ترى اتخذناه عيدا؟ يبقى مقصده هو اليوم ده، ولا هو العيد بيأتي طبعا بعد عرفات، اليوم التالي يوم النحر اللي هو عيد الأضحى. فهل يقصد معناه هل اتخذناه عيدا، احنا اتخذناه عيدا فعلا لأن كان العيد اللي هو اليوم التالي يوم النحر، ولا نفس اليوم؟ لأن لما نزلت في أواخر يوم الجمعة، يعني نزلت في أواخر يوم الجمعة، واليوم بيبقى إيه من بدايته اللي هو العيد. فلذلك هل المقصود بيوم الجمعة، نزلت يوم الجمعة، أو المقصود به هيبقى يوم النحر اللي هو يأتي بعد يوم عرفة. ولكن كما يعني يقول العلماء أن أي يوم أو كل يوم يعني شرع لنا الشارع تعظيمه كيوم الجمعة يسمى عيدا، لأنه هو بيجتمع فيه طبعا المسلمون أداء هذه الشعيرة. ثم قال: باب قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا تعمدوا. قال: أمين أي عامدين، أممت وتيممت واحد. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لمستم وتمسهن واللاتي دخلتم بهن والإفضاء النكاح. يعني بيقول دي كلها كلمات، يبقى هو الله تعالى يكني بما شاء، لكن كلها هي في معنى واحد أو مضمون واحد. قال: لمستم وتمسهن واللاتي دخلتم بهن والإفضاء، يعني النكاح. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي، وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، قال: حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم. قال أسيد بن حطير رضي الله عنه: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته. وذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل، فثنى رأسه في حجري راقدا، أقبل أبو بكر رضي الله عنه فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، فقال سيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم، ما أنتم إلا بركة لهم، ما نزلت في شدة أو أزمة أو دائقة إلا ونجد فيها الفرجة، إلا ونجد فيها الفرجة. فلذلك قال قول الله تعالى قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال تعمدوا، التيمم هو القصد، أي يقصدوا هذا التراب الصعيد الطيب وجه الأرض، يبقى التراب يبقى يتيمم منه. آمين أي عامدين، أممت وتيممت واحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لمستم أو تمسهن أو التي دخلتم بهن، والإفضاء كل معنى واحد اللي هو النكاح الوطئ، ولكن الله يكني بما شاء. ده بيعلمنا دايما ازاي احنا يعني ممكن بنستعمل كلام فيه كناية عن أمر يعني قد يستحي الإنسان من ذكره أو من الكلام فيه. فلذلك لمستم يبقى بشرتم، يبقى غش الرجل امرأته، وطأ الرجل امرأته، يبقى يقصد بها الإفضاء، يقصد بها الإفضاء اللي هو النكاح. ثم ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها في أي تيمم كيف نزلت، ما السبب في نزول آية التيمم، يعني كما تقول عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار حتى إذا كنا ببيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. احنا العقد ده كان لأسماء أختها، قلادة كده لأسماء، وكانت استعرت هذه القلادة من أسماء أختها، فانقطع عقد لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي، قام الناس معه، يعني ما ان ده عقد وقوله ده ممكن يكون يعني شيء مش ثمين، يعني عقد مش ثمين، ولكن لما انقطع منها هذا العقد وقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكانه ولكي يبحث عن ذلك العقد، وانه ثمنه ليس بزيد، ثمنه ليس بكبير، ولكن هو زيد الثمن، ولكن لا يمنع الإنسان لو فقد جانب من ماله حتى لو كان قليلا يبحث عنه، يبحث عنه ما، لأن الشارع أساسا أمر بصيانة المال حتى لو كان قليلا. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طب هو قد إيه؟ محددش أن سقف معين كده، دون ذلك السقف يبقى لا يكتب، لا، حتى لو كان قليلا. يبقى مطلوب الإنسان هو صيانة رعاية المال حتى لو كان قليلا. ده عقد لها، كانت استعارته من أسماء أختها رضي الله عنها لما انقطع، فعلى ذلك قالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس، وأقام الناس معه. طب ده هو كان في الجيش معها مجموعة من الناس، وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة رضي الله عنها، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معه ماء. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تقول عائشة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الرأس على فخذي قد نام. بشوف أثر الشكوى، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه تحرك، ممكن بيبقى كأنه نوع من أنواع الحرج، يعني يبقى ناقل الشكوى ده سبب نوع من أنواع الحرج عند أبي بكر الصديق، إيه التصرف؟ فجاء إلى عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذها وقد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معه ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر، يعني لكن انت تتصور يعني صورة الكلام من أبي بكر الصديق لعائشة رضي الله عنها، وإزاي أغلظ لها في القول، قال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معه ماء. قالت عائشة فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول، يعني نقول إن هو أفاض في الكلام مع عائشة وفي عتاب عائشة وفي زجرها وتوبيخها وتقريعها، وبالتالي مش كده بس، قالت وجعلت عنني بيدي بيدي في قصيرتي، يعني بيطعنها بيدي في قصيرتها، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ. مش عايزة تتألم، مش عايزة يعني تزعج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وبخ بالكلام وكان يطعنها بيدي في قصيرتها. قلنا يعني ده نوع من أنواع العقاب التأديب، وبالتالي العلماء قالوا جاز للأب أن يؤدب المرأة في بيت زوجها وبحضور زوجها، يبقى جاز الأب كده يبقى يؤدب البنت ابنته حتى لو كانت في بيت زوجها وحتى لو كان بمحضر من زوجها. وبالتالي لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان بيطعنها بيده في خصرتها. قالت ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم. قال سيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته، كان تحت البعير لكن هم بحثوا المكان كله لم يجدوه، وبالتالي ما كانش معاهم ماء وما كانوش على وضوء فاحتاجوا لذلك، فيبقى في التيمم، نزلت آية التيمم. فلذلك أسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه يعني قال ما هي أول بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني ده أمر معهود، كل ما في أزمة أو مأزق كده مثل تسببت في عائشة رضي الله عنها وارضاها نجد على طول يأتي يعني الفرج، والفرج ما يبقاش على عائشة فقط رضاها ولكن على المسلمين، على المسلمين، فهذه بركة. فلذلك قال ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. وفي الرواية الثانية قال قد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. يعني شوف الإنصاف والمحبة من أسيد بن حضير رضي الله عنه ورضاه للنبي ولبيته. فقال قد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم، يعني سعة، كان ده يعني القصة والمخرج منها سعة لجميع المسلمين، سعة حكم نزله. يبقى لو احنا فقط نتعذر استعمال الماء بنتيمم، يبقى نتيمم، وبالتالي بقى ده سعة. وجات ازاي؟ اي بسبب أزمة، بسبب هذه الأزمة. قصة الإفك نفس القضية، قصة الإفك ونزلت هذه الآيات، نزلت هذه الآيات فيها أيضا بيان وتوضيح بالنسبة للمسلمين وقيم لابد من اعتمادها واعتبارها، يعني من خلال ما يستفاد من هذه القصة. ثم ذكر الباب التالي باب فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.